بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا، كالعمى والشلل ليد أو رجل أو أقطعهما أو أقطع الإصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام أو الأنملة أو الأنملة من الإبهام أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة. ولا يجزي مريض ميؤوس منه ونحوه ولا أم ولد، ويجزئ المدبر وولد الزنا والأحمق والمرهون والجاني والأمة الحامل ولو استثنى حملها. في هذا الجزء من هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله صفة الرقبة التي يجزئ عتقها كفارة لأي نوع من الأنواع التي كفارته عتق رقبة. ما صفة هذه الرقبة؟ أي رقبة يشتريها فيعتقها يجزي عنه، مؤمنة أو كافرة، مريض أو صحيح، عاجز عن العمل أو قادر عليه؟ لا، إيضاح الرقبة وبيان صفاتها هو ما سنعرفه في درسنا اليوم إن شاء الله. ولا يجزئ في الكفارات كلها ككفارة الظهار والقتل والوطء في نهار رمضان واليمين بالله تعالى إلا رقبة مؤمنة، لقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، وألحق بذلك سائر الكفارات. ولا يجزئ في الكفارات كلها، ليس المراد كفارة الظهار فقط، بل جميع الكفارات التي يلزم فيها عتق رقبة، سواء لزم على الترتيب أو لم يلزم بعينها وإنما اختارها مما فيه تخيير، لأن الكفارات نوعان: نوع على الترتيب ككفارة الظهار والقتل والفطر في نهار رمضان، ونوع على التخيير لا على الترتيب، يتخير بين ثلاثة الأنواع، وهي كفارة اليمين. فيقول المؤلف رحمه الله: ولا يجزئ في الكفارات كلها ككفارة الظهار، رجل ظاهر من امرأته ثم أراد أن يعود، فما هي الرقبة التي تجزئ عنه؟ وكفارة القتل، رجل قتل مؤمنا خطأ فيلزمه مع الدية كفارة حق الله جل وعلا. أما قتل العمد فهل فيه كفارة؟ لا، لأن قتل العمد والعياذ بالله أعظم من أن تدخله الكفارة، جرمه عظيم، وإنما قتله خطأ، ما أراد قتله، وإنما قتله صدمه بسيارته خطأ، أو رمى ببندقيته طائرا فأصابت إنسانا فقتله خطأ، فما الذي يجب عليه؟ حقان: حق للورثة وهو الدية، وحق لله جل وعلا وهو عتق رقبة. والوطء في نهار رمضان، رجل وطئ زوجته في نهار رمضان وهو صائم، فعليه كفارة ذلك الخطأ الصادر منه عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. والكفارات متفاوتة كما تقدم تقسيمها إلى نوعين، ترتيبي واختياري. ثم الترتيبي نوعان، نوع عتق فإن لم يجد فصيام، فإن لم يجد يستطع فإطعام، ونوع لا يجزئ فيه إلا العتق فإن لم يستطع فالصيام. وما هو هذا؟ وكفارة قتل الخطأ لا يجزئ فيها الإطعام. فالوقف في نهار رمضان كفارته عتق رقبة. الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان وأنا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة؟ قال: والذي بعثك بالحق لا أجد غير هذه، وأشار إلى رقبته هو. فقال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: والذي بعثك بالحق وما وقعت فيما وقعت فيه إلا بسبب الصيام. فقال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ فقال: والله ما بين لابتيها أهل بيت. فقال: لا أجد، لا أستطيع. ثم إنه جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مكتل فيه تمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين السائل؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال: يا رسول الله، أنا أهل بيت أفقر من أهل بيتي، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤوف الرحيم، أطعمه أهلك، عليه الصلاة والسلام. فذهب إلى قومه يلومهم، وقد كان محرجا حرجا شديدا، وطلب من قومه أن يشفعوا له عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وقع في هذا الخطأ العظيم. فتبرأوا منه وقالوا: والله لا نتكلم فيك ولا نشفع لك، تفعل وتفعل ثم تأتي تطلب منا. فذهب إليهم يلومهم، فقال: عندكم الضيق. وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده السعة والعفو، وأمر لي بصدقتكم. فهو عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم كما وصفه ربه الكريم بهذه الصفتين، بهاتين الصفتين العظمى. واليمين بالله، كفارة اليمين من المعلوم أنها لا تتعين فيها الرقبة، وإنما المرء بالخيار إذا أراد أن يرجع عما حلف عليه. رجل حلف ألا يكلم زيدا، أو ألا يدخل داره، أو ألا يأكل من طعامه، أو أن لا يفعل شيئا، أو أن يفعل شيئا وأراد أن يترك، فعليه أن يكفر كفارة يمين. ما هي كفارة اليمين؟ إطعام 10 مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. فهو بالخيار بين هذه الأمور الثلاثة. فإذا لم يجد واحدا منها فينتقل إلى صيام 3 أيام. ويقول عليه الصلاة والسلام: إني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وما ينبغي للإنسان أن يلجلج في يمينه، يقول حلفت ويستمر على ما حلف عليه، لا، بل يستحب له أن يرجع عن يمينه ويكفر إذا كان الرجوع عن يمين خير، فيرجع عن يمينه ويكفر كفارة يمين. إذا اختار في كفارة اليمين أو وجد الرقبة في الكفارات السابقة، فما صفة هذه الرقبة؟ يقول المؤلف رحمه الله: إلا رقبة مؤمنة. ما معنى مؤمنة؟ يعني كاملة الإيمان، لم يقع منها معصية لا، وإنما هو إيمان مطلق، يعني مسلم رقبة مسلمة يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤدي شعائر الإسلام الظاهرة. والإيمان الكامل صعب المنال، وتحقق الإيمان بالنسبة لنا عن الشخص لا يدري عنه إلا الله جل وعلا، وإنما لنا الظاهر، فما دام ظاهره الإسلام فيصح فيها تجزئ بالكفارة. والدليل على أنه يشترط الإسلام والإيمان ما هو؟ قوله جل وعلا في كفارة القتل: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، ويقاس عليها غيرها، يقاس عليها غيرها من الكفارات. والرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه رقبة، عليه كعتق رقبة، جاء بأمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره هل تجزي في العتق، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، فقالت في السماء، فسألها من أنا، قالت أنت رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام أعتقها فإنها مؤمنة، ما دامت تشهد أن لا إله إلا الله وتشهد أن محمد رسول الله، قال أعتقها يعني تجزئك، أعتقها فإنها مؤمنة. سليمة من كل عيب يضر بالعمل ضررا بينا، لأن المقصود تمليك الرقيق منافعه وتمكينه من التصرف لنفسه. ما صفة هذه الرقبة بعد صفة الإيمان؟ أن تكون سليمة من كل عيب يضر بالعمل ضررا بينا. رجل أعرج لا يستطيع العمل، هل يجزي في العتق؟ رجل مقطوع الرجل، مقطوع اليد، فيه شلل، أعمى، لا يستطيع العمل، هل يجزئ في العتق؟ لا، لأن الغرض من العتق التفضل على الرقيق بمنافعه، تمليكه لمنافعه، لأن منافعه أولا مملوكة لمن؟ لسيده، فبعتقه يملك منافعه، فإذا كانت منافعه معدومة فماذا يستفيد من الرق من العتق؟ لا يستفيد، لا يستفيد من العتق، دعه بذمة سيده ينفق عليه، فلا يجزئ في العتق هذا لمن وجب عليه. أما أن يعتقه سيده تبررا فهذا مطلوب، أما أن يستجزئ به عن عتق رقبة واجبة عليه فلا يكفي. فإذا كان الرقيق لا يستطيع العمل فلا يجزئ في العتق. ثم مثل لمن لا يستطيع العمل. نعم، العمى، رجل أعمى يشتريه من وجبت عليه الرقبة فيعتقه فيملك منافعه نفسه فيتعطل، دعه في ذمة سيده ينفق عليه إذا كان لا يستطيع العمل. وكذا المصاب بشلل في اليد أو بشلل في الرجل أو بشلل نصفي أو مقطوع اليد أو مقطوع الرجل، هذا لا يجزئ في العتق لمن وجبت عليه الرقبة. أما من أراد التبرر بالعتق فيجزئ اعتاق، يكفي اعتاق أي نفس. نعم. ولا يحصل هذا مع ما يضر بالعمل ضررا بينا كالعمى والشلل ليد أو رجل أو أقطعهما، أقطعهما يعني أقطع اليد أو الرجل. نعم. أو اليد، أي اليد والرجل، أو أقطع الإصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام أو الأنملة من الإبهام أو أنملتين من وسطى أو سبابة أو أقطع الخنصر والبنصر معا من يده من يد واحدة لأن نفع اليد يزول بذلك. أو أقطع الأصبع الوسطى، إذا كانت الأصبع الوسطى مقطوعة وهي الوسطى بين خمس الأصابع فعمل اليد يكون ضعيف، فلا يجزي عتاق مقطوع اليد مقطوع الأصبع الوسطى. أو السبابة كذلك، إذا كان مقطوع السبابة، أين السبابة؟ هي التي تلي بين الوسطى والإبهام، إذا كانت مقطوعة فكذلك فيكون نفع اليد قليل أو معدوم. أو الإبهام، إذا كان مقطوع الإبهام فكذلك يكون نفع اليد ضعيف. فهذه الأصابع الثلاثة التي هي الوسطى والسبابة والإبهام إذا قطعت واحدة منها فلا يجزئ اعتاقها اعتاق الرقبة الواجبة. أما الخنصر والبنصر، الخنصر الصغرى والبنصر التي تليها، فإذا قطعتا معا ضعف نفع اليد، أما إذا قطعت واحدة منهما فإنه يجزئ قطع واحدة إما الخنصر أو البنصر فلا يؤثر، وأما قطع الثنتين معا فيؤثر لأن الثنتين مقامهما كمقام الإبهام أو الوسطى أو السبابة. ومثل ذلك لو كان مقطوع الأنولة من الإبهام، لأن الأنولة لأن الإبهام مكون من أنملتين، إذا قطعت واحدة منهما تعطل نفع الإبهام فكأنه مقطوع بالكامل. أو أنملتين من الوسطى، الوسطى إذا قطع منها أنملة العليا فإنها لا تؤثر على عمل الأصبع، لكن إذا قطع منها أنملتين تعطل نفعها فكأنه مقطوع الوسطى كاملة. أو أقطع الخنصر والبنصر معا، أما مقطوع الخنصر فقط أو البنصر فقط فإنه يجزئ، إذا كانت من يد واحدة فإنه لا يجزئ، أما إذا قطع من يد خنصر ومن اليد الثانية البنصر فإنه لا يؤثر ذلك يكفي. نعم. وكذا أخرس لا تفهم إشارته. وكذا أخرس، الأخرس هو الذي لا يتكلم، والأخرس نوعان، نوع تفهم عنه الإشارة وكأنه يتكلم بإشارته فهذا يجزئ عتقه، وأما إذا كان لا تفهم إشارته أو لا يفهمها إلا أناس مخصوصون يعني يفهمها من حوله فلا يجزئ عتقه، لا يجزئ عتقه. نعم. ولا يجزئ مريض ميؤوس منه ونحوه كزمن ومقعد لأنهما لا يمكنهما العمل في أكثر الصنائع. ولا يجزئ مريض ميؤوس منه، مريض مصاب بمرض، بمرض لا يرجى برؤه كآخر السل وكمرض السرطان وكالأمراض الشديدة التي لا يرجى برء من أصيب بشيء منها، فمثل هذا لا يجزئ في العتق إذا أعتق عن كفارة من الكفارات. ومثله مثل المريض المرض الميؤوس منه مثله الزمن وضعيف الخلقة والمقعد والرجل الكبير الضعيف الذي لا يستطيع العمل ولا التصرف، فهؤلاء لما فيهم من عيب لا يجزئ اعتاقهم عن الرقبة الواجبة. نعم. وكذا مغصوب، وكذا مغصوب، لو أن لإنسان له رقيق مغصوب غصبه ظالم قوي متسلط ثم وجب على مالك الرقيق عتق رقبة، قال أعتق رقيقي الذي بيدي الغاصب فهل يجزئ؟ لا، لأنه ليس بيده ولا يستطيع التصرف فيه، فلا يجزئ عنه في العتق. نعم. ولا تجزئ أم ولد لأن عتقها مستحق بسبب آخر. ولا تجزئ أم ولد، ما هي أم الولد؟ رقيقة، أمه عند سيدها فوطئها فأنجبت له ولد ولو مات هذا الولد، فهل يجزئ إعتاقها عن الرقبة؟ لا يجزئ. لما؟ لأنها استحقت العتق بماذا؟ بولدها، فهي لا تباع ولا توهب ولا تورث، فهي إذن مستحقة للعتق بموت سيدها، والآن هي شبه ملكت نفسها إلا أنها في ولاية سيدها، فإذا مات فأصبحت حرة، فهي مستحقة للعتق بماذا؟ بتحرير الرقبة الواجبة على هذا الشخص؟ لا، استحقت العتق بولادة ولد لسيدها. نعم. ويجزئ المدبر والمكاتب إذا لم يؤدي شيئا. ويجزئ المدبر، ما هو المدبر؟ الذي اعتقه سيده عن دبره، يعني آخر حياته بعد موته. قال مثلا فلان حر لوجه الله بعد موتي، ثم وجب على هذا الذي قال هذا القول، وجب عليه عتق رقبة، فقال أنجز عتق فلان الذي جعلت عتقه بعد موتي، فهل يجزئ؟ نعم يجزئ، لأنه وإن وعد بعتقه فقد لا يعتق، قد يموت سيده وعليه دين فلا يعتق المدبر، بل يسدد منه الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم باع مدبر لشخص لما ظهر عليه دين، وشخص له رقيق اعتق عبدا له عن دبره فاحتاج في حال حياته وأصبح مدين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ببيع هذا الرقيق وإن كان مدبرا، فباعه لسداد الدين، فهذا موعود بعتقه لكن لم يتم حتى الآن، ولا يحكم بعتقه حتى يموت سيده وهو خال من الحقوق التي تستغرق قيمة هذا المدبر. وحتى لو مات سيده ولا يملك سواه وليس مدينا فلا يعتق إلا ثلثه، لأنه لا يملك إلا الثلث، لأن المدبر في حكم الوصية. ويجزئ المدبر والمكاتب. المكاتب من هو المكاتب؟ هو الذي اشترى نفسه من سيده، رجل عنده رقيق، فالرقيق اشترى نفسه من سيده، قال يا سيدي بعني على نفسي وأنا أؤدي لك في كل شهر 1000 ريال لمدة كذا وكذا شهرا، فاتفق على ذلك، ثم إن سيده وجبت عليه رقبة وأراد أن يعتق هذا المكاتب، هل يجزئ؟ نعم يجزئ عتق المكاتب. نعم. ولد الزنا والأحمق والمرهون والجاني والصغير والأعرج يسيرا. وولد الزنا رجل له أمة وزنت هذه الأمة، الولد هذا يكون لمن؟ لسيد أمه، فأراد سيد أمه أن يعتقه عن رقبة عليه، هل يجزئه؟ يجزئ، لأنه رقبة وهو غير متحمل للإثم لأن الآثم أبواه أو أبوه إذا كان متعديا على الأم بدون اختيارها. وأما الولد ولد الزنا فلا وزر عليه لقوله جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فولد الزنا لو أعتقه سيده سيد أمه عن رقبة عليه أجزأ ذلك، لأن الولد يتبع أمه، ولد الزنا يتبع أمه وينسب لها، إن كانت أمه حرة فهو حر، وإن كانت أمه رقيقة فهو رقيق. والأحمق، الأحمق الذي عنده سوء خلق أو حمق أو شراسة في الطبع أو نحو ذلك من العيوب، هذا يجزئ في العتق، لأن هذا لا يؤثر على عمله واكتسابه. والمرهون شخص له رقيق استدان دينا فوضع هذا الرقيق رهنا بهذا الدين، ثم وجب على مالكه رقبة فأراد أن يعتقه وهو مرهون، فما الحكم؟ يصح العتق ويجزئ عتقه، وعليه أن يضع مقدار قيمته مكان الرهن ولا يضيع حق المرتهن. الراهن هو المالك للرقيق، والمرتهن هو والمرهون. والجاني رجل عنده رقيق وعلى هذا الرقيق جناية في النفس أو فيما دونها، وعلى سيده عتق رقبة، فأراد أن يعتق رقيقه الجاني، فهل يجزي؟ نعم يجزي، لأنه ما تعين قتله فيقال إن هذا محكوم بقتله فلا يجزي، وإنما عليه جناية فلا يدرى هل يطالبون بدمه أو يعفون ويأخذون الدية أو يعفون مجانا، فلم يكن محكوم بقتله، بخلاف ما لو حكم بقتله وتحدد قتله فلا يجزئ عتقه. والجاني والصغير، يرى الكثير من العلماء أن من كان دون التمييز فإنه لا يجزئ عتقه عن النفس، لأنه ربما يكون عتقه سبب ضياع له، هو طفل صغير عند سيده ينفق عليه ويقوم عليه ويربيه وينشئه، فإذا اعتق ضاع، تركه سيده وليس له أحد فيضيع، فلا يجزئ في العتق لأن عتقه قد يكون سبب ضرر عليه. وإنما الكبير والمميز هذا لا خلاف فيه ولا إشكال، وأما الصغير فما سار عليه المؤلف رحمه الله أنه يجزئ، ويرى بعض العلماء عدم الإجزاء في ذلك ما دام دون التمييز. والأعرج، الأعرج لا يخلو إما أن يكون عرج يمنع العمل ولا يستطيع أن يعمل فهذا لا يجزئ عن الرقبة، وأما إذا كان عرجا يسيرا لا يعطل عن العمل فإنه يجزئ عتقه عن الرقبة الواجبة. والأمة الحامل ولو استثنى حملها لأن ما في هؤلاء من النقص لا يضر بالعمل. والأمة الحامل يجزئ أن يعتق الأمة الحامل ويستثني حملها، لأن عليه رقبة واحدة وليس عليه رقبتان وإنما عليه رقبة واحدة، فإذا أعتق الأمة تجزئ عنه ويكون ولدها رقيق. وقوله ولو إشارة إلى الخلاف، أنه يرى بعض العلماء أنه لا يجوز أن يستثني الحمل الذي في بطنها، وإنما إذا اعتقها اعتقها كاملة، وما سار عليه المؤلف وجمع من العلماء بأنه يجزئ أن يعتق الأمة ويستثني حملها الذي في بطنها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.